الامتنان شيء كبير ولاني قادر اوصفه. ودي احكي وانطلق واقول وش احس به. انا مدري كيف اقول اني ممتن بصراحة، ولا ادري كيف اوفي، لكن اسمع وش بقول. انت غالي نعم، واشكرك انا كثير. انت غالي نعم، واشكرك انا كثير. شكرا على وجودك، شكرا على وجودك، شكرا على وجودك، شكرا على وجودك. علمتني أشياء كثيرة وانت ما تدري، وصرت أنا إنسان أفضل بعد فضل ربي، بعد فضل ربي. كنت لا شفت الظلام، بعد شوفك تبتدي دنيا حولي تضوي وتشرق وهام تحلى بعيوني. كنت لا شفت الظلام، بعد شوفك تبتدي دنيا حولي تضوي وتشرق وهام تحلى بعيوني. كنت نقطة في حياتي حولتني لشخص ثاني. شكرا على كل شيء لوجودك وقربك، لكن انت يا غلا الناس من قلبي لك شكرا.